وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولله العزة ولرسوله خلق السماء وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماء ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته إنما أموالكم العزيز